الواقي يا اخوانا احنا قلنا السند الاولاني درسناه وطلعت النتيجه انه هو المدار الحديث اللي هو من ده الضعيف وان الرواه اللي هم قبل منه منهم من هو يعني ينزل عن الثقه ومنهم من هو ثقه. الحسن ابن الاسناد الثاني اللي عند ابن ماجه لو تقروا دلوقتي سند ابن ماجه هتلاقوا فيه كام؟ لان ده الخطوه الثانيه بقى هتبقى كده احمد بن سنان وزيد الاسناد دراسه الاسناد المتابعه او متابعه حسين عند متابعه زيد تابعت زيد عند ابن ماجه زيد بن الحباب عند ابن ماجه. طبعا دي جزئية رقم 2 في دراسة الإسناد. فإسناد ابن ماجه يبدأ بمين؟ أحمد بن سنان. أحمد بن سنان. يبقى هنكتب كده أحمد بن سنان هو الأحمد بن سنان. هو الأحمد بن سنان هو أحمد بن سنان من كذا إلى نهاية الترجمة. إذا رجعنا لأحمد بن سنان ده في كتب الرجال فأقول له بس هنمشي على التقرير دلوقتي أو التهذيب التقرير. التقريب مجلدين مجلد هو يشوف فده أول راوي اللي هو أحمد بن سنان. وأحمد بن سنان ابن أسد ابن حبان أبو جعفر الواسطي. هذه العناصر اللي قلنا عليها كلها كتبت ماشي. اللي معروف بقى لما نكون احنا بندرس هو الدكتور أحمد مشي. لما نكون احنا بندرس الإسناد الأصلي اللي هو أول إسناد نذكر فيه التفاصيل، لكن إسناد المتابعة اللي هو الطريق اللي هنقوي به أو نضعف به بنقول إن له طريقة إجمالية في الدراسة. تقول إيه بقى الطريقة الإجمالية دي؟ نقول لك الطريقة الإجمالية إنك أنت تقول العناصر اللي ميزته دي وتروح انت تفتح الكتب وتشوف الاقوال اللي اتذكرت فيها وتكتبها في تسويده وتشوف اللي فيها توثيق واللي فيها تجريح واللي فيها رد واللي فيها كده وتعمل خلاصه انت بقى من نفسك كده تتحول بقدره قادر الى مؤلف في الجرح والتعديل وتروح حاطط لنا خلاصه تعبر عن هذه الاقوال. تقول طب ما انا ما اعرفش كده من الاول لازم اتمرن حتى الرجل اللي بيشتغل صابع عند واحد لما يديله على قفاه مرتين ثلاثة يفوق. فأيضا كده تروح تمسك الرجل ده وتشوف انه هو مترجم عن الذهبي في الكاشف. هو يروح عامل لك له مختصر كده. فالمختصر اللي يقوله الذهبي في الكاشف ده يبقى نوع من الاختصار للي انت قلته. قد يوافق قد يخالف. هذا احمد بن سنان يا مولانا. احمد بن سنان بن اسد بن حبان. لقيت ان هو الاقوال اللي انت جمعتها فيه مش مطابقه مع كلام الذهبي، لان الذهبي طريقته في الاختصار انه هو اذا وجد قول لبعض اهل العلم اللي هو موجودين يعتبر راجح في نظره يقتصر عليه، يقول لك وثقه ابن معين. فانت تقول الله ده فيه ناس كتير وثقته، ده واحد قال صدوق، يقول لك انا كإمام يا شيخ اختار توثيق ابن معين. يبقى يعتبر ان الذهبي رجح فيه قول ابن معين. صحيح ان انت كمبتدئ ما تعرفش رجحه ليه، ما يقراش حاجه، كل ده اسمك ولدتش علماء، لكن هتعرف بعد كده. فتروح انت راكنه وتقول لما شوف كده ابن حجر قال ايه، تروح تلاقي ابن حجر قال صدوق. فانت تقول ازاي صدوق؟ طب الموثقين اللي وثقوه دول كلهم ايه اللي نزله عن الثقه؟ لان الثقه ينزل الى صدوق او لا باس به اذا وجدنا اوهاما او اخطاء نسبت اليه خف ضبطه لاجلها ولم ينزل الى درجه الضعف. فاللي قال عليه انه صدوق ده ما اداناش حاجه. يبقى احنا ما نمشيش الا مع الاكثرين اللي هم قالوا ان الثقه طالما اللي نزله ما عملش دليل. طب يبقى انا اقول ايه بقى؟ لما احب اقول كده اقول ان فلان ده ثقه على قول الاكثرين، والذي انزله عن هذه المرتبه لم يذكر ما يؤيد ذلك. كده قال كده. ما هو امال احنا عاملين هي الدراسات العليا دي عشان تنقل ونسقف لك، عشان انت تثبت انك فهمت حاجه. هي ده انه واحد قال لا باس به، فين دليلك على انه ضبطه نزل؟ ما فيه، لان احنا بنجيب دلوقتي ما شاء الله الشامله، بنجيب لك اللي فوق الدره واللي تحت الدره. فتقول والله لما جمعنا الاقوال في الرجل ده وجمعنا كتب العلل، سواء بقى بيحصل ايه كتب العلل، لان كتب العلل يا مولانا بتعمل حاجه في الثقات اسمه الجرح المقيد. تقول مقيد ايه؟ هباب ايه؟ اقول لك هو الهباب ده سيادتك اللي هينور معاك بعد كده، سواء الهباب الاسود ينور، لان دلوقتي بيطلعوا الكهرباء منين؟ فالهباب ده الجرح المقيد ده هو اللي يطلع. فيقول لك سفيان بن حسين ثقه إلا في روايتي عن الزهري. معناته إنك أنت لو السند اللي معاك هو بيروي عن الزهري تقول الحديث ده ضعيف، مع إن حسين ثقة والزهري ثقة. وفي كتاب اللي بتقول لي ادينا كتابين ولا كده، ما تجيبش والله يا بنت كتاب. لا، لازم تلف سبعة ثمانية. إذا كنت عايزة تشتغل في الصنعة دي بما يرضي ربنا، بما يرضيك انت اعمله، ما لست عليهم بمسيطر. ابن رجب عامل كتاب من شرح العلل، يقوم عامل باب الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، وجايب 57 واحد. فضل تخلي بالك برضه من الجرح المقيد اللي موجود. هو تفتح في كتب العلل، هل هو في كتب العلل جه في حديث وواحد من أئمة غير قال ده فلان غلط في الحديث ده، إن حصل كده يبقى الرجل ده محسوب عليه غلطة. دلوقتي كتب العلل لها فهارس يا أخوان، بتفهرس كل روي مذكور فيها كام حديث مذكور له. فأنت لما تقلبه 50 حديث 30 حديث، في واحد تلاقي له 3 تلاقي له 4. لما أبو حاتم قال على شريك إنه كثير الخطأ، فإحنا قلت إيه؟ طب افتح يا واد العلل كده بتاع ابنه، شوف كده شريف له كم غلطة في الكتاب، ما طلعش إلا 2 بس. فهل 2 في كتاب العلل كله يخلوه كثير الخطأ؟ ما يخلوش. يبقى كثير الخطأ بتاع الراجل ده ما تلزمناش. ليه؟ لأن احنا بنبكي على ميت اهو، ما أصبحش حاجة واحد يقول لك كذا، لا أنت بتقرا. لما يطلع الراجل يعني كده تشوفه في كتب العلل، هل له خطأ، له 2، له 3، له 4، ملوش من طريق الفهارس. وبالتالي لما واحد ينزله لك إلى لا بأس به تقول له أنا ما لقيتش. يقول لك واحد هنا يقول إيه؟ أما تقرأ كتب ابن حجر كلها بقى تعالوا قولوا لي. أقرأ هنا كل كتب ابن حجر مليانة. هو فاهم إن لما يقول كده يعني إنك أنت هتتكعبل في رجليك. ما كتب ابن حجر قدامنا. إحنا بنقول مشكلتنا إيه اللي قدامنا. فلذلك يبقى تجمع الأقوال وينظر فيها، وما يوجد من اختصار يقاس عليه. وفي حالات كتيرة تلاقي الحافظ ابن حجر يقول على الرجل مقبول، وتلاقي 3 موثقين ولا حدش جرح. فتقول معقول أداة تقف؟ أيوة ابن حجر بشر، وهو يراجع 3-4 كتب، ما يقدرش يراجع إلا كله. كان حصول على الكتاب زمان مش زي ما حضرتك كده دلوقتي. فلذلك يبقى الشغل كده يمشي. فأحمد ابن سنان ده لما نعمله بقى في المتابعة ما نعملوش تفاصيل، احنا عرفنا التفاصيل تبقى ازاي، نعمل تفاصيل في التسويدة ونقول والله التسويدة دي طلعت ان أحمد ابن سنان الواسطي ده ثقة حافظ. كما في أقوال العلماء، يعني عشان خاطر برضو ما بقاش أنا إيه إن أنا بقول بدون مرجعية، وحول فين أقوال العلماء؟ إيه هذا كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، روح هتلاقي. لقيت أنا بقى إن ابن حجر قال ثقة حافظ، قول كده ثقة حافظ كما قال الحافظ ابن حجر لموافقة هذا لأقوال العلماء. يبقى أنت دخلت طرف، مش انت قاعد تنقل وخلاص، وهكذا. فاحنا جبنا احمد بن سنان وعملنا فيه العمليه دي، طلع انه هو خلاصه الحال فيه انه هو ثقه حافظ، والموت مات سنه 54 و200، والمراجع تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وتهذيب الكمال. ويبقى كده أصبح الدراسة الإجمالية هي إنك تكتب قليل وتقرأ كتير. يعني اللي تحطه هنا أو شوف سطرين ودى فيهم النتيجة. أنا اللي علي إيه لما أكون هرجاله؟ أشوف مراجعه والمراجع اللي هو فاته، وأشوف النتيجة اللي انتهى إليها دي ماشية ولا مش ماشية. لا أنت كده يا ابني نسيت كده، أو إنه فيه ناس نزلت ولازم تجاوب عليه، فتقول الله احنا اللي نعرفه ندق، لا خلاص ما عدتش ندق دلوقتي، وبنسمعكم هم اطواركم مكلفين شرعا، ما فيش حد اسمه ندق. انت دلوقتي تتعلم كيف يكون لك فهما في هذا العلم. اما ننقل لا، اما احنا اللي هنعلمه ما اصلا مش هيطولوا ينقلوا. فواحد حبيبنا دلوقتي جايب تعريف، واحد يقول ده تعريف الشيخ بلال، ان احنا نجيب تعريف منين؟ احنا نتعلم ده الاول. اما نطلع كده باراشوت من فوق، مع ان ده يمكن اعلم واحد عندهم في الكليه في في في شغله العلم، لكن ما بقاش له تعريف. الاول زي ما هو عارف تعريف الناس، احنا نعرف تعريف الاول. خلاص ده بعديه بقى زيد بن الحباب. لان الحسين درسناها قبل كده. زيد بن الحباب هو زيد بن الحباب بن الريان، وقيل ابن رومان. اما نلاقي اقوال نقول ابو الحسين ادي كنيته، العكلي ادي نسبته، الكوفي نسبته البلد، خراساني الاصل سكن الكوفه. خلاص كده فين الاقوال اللي فيه؟ قال خلاصه القول فيه انه ثقه يخطئ، كما قال يخطئ في حديث الثوري. فهو في حديث الثوري ضعيف. احنا عندنا هنا هو بيروي عن الثوري، يبقى هو داخل في التوثيق. ده مش الحكم اللي عليه في التقريب؟ لما جبنا الاقوال لقينا ان الحكم بتاع الحافظ ابن حجر، فنقول بقى خلاصه الاقوال فيه كما قال الحافظ ابن حجر كذا كذا. الباقيين من الترجمة بقى اللي هم مين في سنة ابن ماذا؟ بس كده آه كده. فاحنا دلوقتي ترجمنا اللي هم بقى دخلوا في الطريق الثاني، بنعيدهم في المتابعة دول بس نحولهم على اللي قبل كده. فهنقول ايه بقى اللي بعد زيد بن الحباب يا شيخ؟ نقول مندل. هو مندل ابن علي خلاصة حاله أنه ضعيف، تقدم في الطريق السابق. خلاص بقى ما نترجموش تاني. للنهاية شايفة؟ إيه؟ للنهاية إيه؟ كما تقدم تقدم. أيوة لأنه تقدم. إيه؟ اللي بعد إيه؟ محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق نقول الخلاصة اللي تقدمت فيه كما تقدم. وبعد ابن إسحاق الزهري نفس الشيء. بعد عبيد الله. عبيد الله زي ما نفس اللي تقدم فيه. ابن عباس صحابي. عبد الله بن عباس صحابي تقدم في الطريق الأول. واحنا طب امال بنكرره كده ليه؟ قال عشان خاطر نخلي ذهنك يتخلق فيه التخريج اولا، ثانيا دراسه الاسانيد انها مرتبطه بالطرق، لان الطريق الثاني ده لو كان فيه واحد ضعيف هيأثر في السند كله، حتى لو اللي هو متابع ده ثقة. بس احنا ما جبناش سبعية الأمثلة فأنت مش متصور. فقعدت كده احنا درسنا، يقول لك طب نحكم؟ في ناس يقول نحكم يا ابني على كل طريق، هو لسه وصل. يقول لا ما دام ثقات قول اسناده صحيح. هو اسناده صحيح ده انا هعله في الآخر. دي برضه سببها ايه؟ قلة الدراسة. بس انت افرض المشرف قال لك كده تعمل كده، انا بنادي اهو المشرف ولا المشرفه تقول له اكتب من الشمال لليمين يكتب. ما فيش حاجه اسمه فلان قال لنا ولا فلان عاد لنا ابدا، لان المسؤوليه على اللي يقول. لان عشان المركب تمشي ما تمشيش الا كده. بعدين تبقى متركب الرخصه إيه؟ لكن نعمل بقى مشكله مع المشرف ومع المشرفه، ويتقلب الطالب استاذ والاستاذ كفتاجي ما جيش. تقول لي انت كده بقى بتسرح بينا. لا ما بسرحش، انا عايز احل اشكال. يعني لا انصح الطالب بان هو يعرف معلومه ويشعر الشيخ ان هو بيغلطه. لا، النفس البشريه صعب جدا انك تعدلها، مهما كنا من الورع والتقوى وكده، النفس البشريه صعب. فاللي له مشرف هذا قدره، ما نقدرش نحن نجيب كل الناس دي تاني نصيغها في عقلية واحدة، ما نقدرش. احنا بس عايزين اللي هم دول يتغيروا بقى، ما نفضلش كده، لأن احنا مراحل كتيرة جدا يا أستاذ شريف، يعني احنا ورا جدا. واحد دكتوراه تعرف ما يجي الغد يقول لي رجال الحديث، إذا لا تدليس له دعوة به ولا أرسل له دعوة به ولا كده، لأن هو أتعلم كده برضه. وصلنا لحد الشيء يا ابني قال وصلنا لحد الشيء والسقف لك والسقف لك. احنا ما نقدرش بقى نستحقهم، خلينا تتخلص وبعد كده القيامه لها وقت. فاضل بقى دراسه الاسناد مين؟ ابن سعد. ابن سعد حبيب الكل. محمد بن عبد الله الاسدي ده بقى اصلي. المتابعه كانت اجمالي. يبقى احنا متاخدين دراسه الاسناد الوقت الثاني. المتابعه خلصت اهي. نقول بقى كده رقم 3 دراسة الإسناد الوجه الثاني. ما أنا سميته بقى الأول خلاص، لما سميته الأول والثاني عايز أعرف الأول إيه والثاني إيه، أنا قلت له في الأول خلاص كده يا أمي. هات بقى محمد بن عبد الله الأسدي، هو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر. كفاية كده لأنه هو سنده يوصل لغد عدنان بن قحطان، فما نقدرش نوصل كل واحد لعدنان، فانت اديله 3 وبعد كده حط له بقية المميزات. أبو أحمد الكوفي الزبيري مولى بني أسد روى عن الثوري وبندل كما في هذا الإسناد. ليه؟ قال لأن بندل ده مش مذكور في ترجمته. روى عن بندل ومن؟ الثوري. الثوري هتلاقيه في الترجمة وغيرهم. وروى عنه أحمد بن حنبل ومحمد بن سعد كما في هذا الإسناد برضه. ليه؟ لأن ما فتحنا كتب التراجم ما لقيناش إنه يروي عنه ولا هو يروي عن كده، فيبقى مستندنا هو السند اللي معانا. خلاص كده. هنخش بقى في الكلام اللي فيه، نتكلم طبعًا عليه، وانتهى الكلام إلى أنه ثقة ثبت، إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري. وقول أبو حاتم قال فيه إن هو عابد مجتهد حافظ للحديث له أوهام، فيبقى المطلق من طرق الجمع بين الأقوال حمل المطلق على المقيد، يبقى ما وصف بأن له أوهام تحمل على أوهامه في إيه؟ الحديث. ودي طريقة جمع المطلق على المقيد من طرق الجمع بين الإيه؟ الأقوال المختلفة. وده ينطبقت على ده أهو، يبقى معانا إيه؟ مفكين 3 نشتغل بيهم. خلاص كده؟ الإمام أحمد وحده هو اللي قال كان كثير الخطأ، فنقول والله القول ده ما دام تفرد به الإمام أحمد، أنتوا تعرضوا على الإمام أحمد وتعرضوا للسلفية، يا عم السلفية على راسنا، بس الحديث ما يعرفش كده. فقول أحمد هنا لم يؤخذ به في الكسرة لأنه غيره قد خالفه وأثبت أن الرجل ده لما بحثنا لقينا احاديثه اللي اخطا فيها هي في روايته عن السواد، فحملنا المطلق على المقيد ونفينا الكسره لانه ما فيش حد وافق الامام احمد عليه. ليس ما هو دليل على الامام احمد. ايوه دايما ايه لما تلاقي حاجه يعني تنوع ما تمسكش ليس له دليل وتمشي على طول، لان هيبقى يومك في النهايه مش لا انت نوع بحيث تصل للنتيجه نفسها. يعني مره انه ما حدش وافق خلاص مش دكتور، مش الامام احمد نفسه روى عنه؟ الامام احمد مش روى عنه؟ روايه عنه ليه؟ ما تعرفش حاجه. روايه عنه لا تعني تفسير. شيخنا يعني المخرج كتاب الامام احمد، انا بقول انه لم يوافق عليه الاحمد. ايوه انه هو هذا القول لم نجد من وافقه. خلاص كده؟ فاضل مين بقى بعد كده يا سيادنا في السنة؟ مندل ومندل ما خلص الرجل خلاص معنش كده. ابن إسحاق سبق سبق سبق سبق سبق وعبيد الله سبق سبق كله نعمله بقى كده فهان تقدم في كده وحل واضح؟ فاضل بقى ايه؟ النظر في الخلاف اللي هو ثالثا مش كده؟ ايوه النظر في الخلاف احنا كنا لما بدينا في الحكايه دي كنا بنكتب النظر والترجيع لكن لما كترت الدراسات لقينا ان النظر في الخلاف احيانا يوصل الى تصحيح الطريقين فيبقى ما ينفعش الترجيح لان الترجيح معناه قبول وجه وايه واعلال وجه اخر فلذلك اصبحنا نقول الباحث اكتب النظر في الخلاف سواء انتهى النظر الى ترجيح هيبان سواء انتهى الى جمع هيبان ده بقى احنا ايه نغششه ده الكلام دوت انه هو بعض النظر في طرق الحديث دي النتيجه اللي احنا ذكرناها في الاول تصدق بعد النظر في طرق الحديث طرق الحديث اللي قلنا جمعناها وجمعناها بطريقه التخريج واضح واحوال الرواه اللي احنا بعثناهم في دراسه الاسانيد ماشي يظهر ان الوجه الاول وهو الايه المرفوع الموصول هو الراجح ما نقولش هو الصحيح قال لا ما تقولش هو الصحيح ليه قال لانه قد يكون الراجح ضعيف تقول ايه انت بتلخبطنا يا عم هو كده صدقنا الحافظ البياقي لما تقراه يقول والمرسل هو الصحيح لا يقصد الصحيح اللي انت بتعرفه في كتب المصطلح يقصد انه هو الراجح مولانا تقصد ايه الراجح والا المرسل فاقد شرط صحه ايوه لان هو لما يقول المرسل صحيح هو صحيح كده يقول الباقي اللي معاه منكم حاسب الليل والكده يطلع مئات الالاف فيبقى ان هو ان الوجه الاول هو الراجح وقرينة الترجيح يعني رجحناه بماذا أن من رواه عن مندل وهو الحسين بن الحسن قد توبع بمين؟ توبع زيد بن الحباب وكل منهم يقال أنه تابع الآخر سواء قلنا ده تابع ده أو قلنا ده تابع في حين أن من روى الوجه الثاني هو واحد فقط اللي هو مين اللي روى عند ابن سعد ها سيدنا أحمد بن سعد لا محمد بن عبد الله الأسدي محمد بن عبد الله الأسدي خلاصة حاله عندنا إيه قلنا أنه ثقة ثبت إلا في حديث الزهري الثوري الثوري فأصبح ثقة وانضعفوا قال آه طب مش هو ده اللي أنتوا بتقولوا إن العلل الخفية ما تجيش إلا في أحاديث الثقات؟ نعم قال آه والله صحيح إحنا مش واخدين بالنا كده فإذا أصبح الراجل ده مع كونه ثقة حديثه معلول لأنه خالف الأكثرين وقرينة الأكثرية قرينة من قرائن التربية. تقول ده بنت عمال ترجح كده ومش عارف ان من ده الضعيف. قال ما احنا قلنا من الاول، قلنا من مدار اذا كان ضعيفا وروى عنه اثنان محتج بهما كانت هذه قرينة على ان الرجل ده ضابط الحديث ده. بس ليه؟ لان دول مش معقول مخهم زلابية، لانه لو انفرد كل منهم لاحتجنا به، فيبقى هو ما راحش مخه كله، لا لسه في الشوية دول. ولذلك ان عندنا مشكلة ان الضعفاء اللي بيخرج لهم الصحيح يقول لك انتقى من حديثه. هتيجي تسأل المشايخ انتقى من حديثه يعني ايه؟ ما يعرفش. هو فاهم ايه؟ ان حاجة منشورة كده وانت بتنقي وتحط في جيبه. ولا حدش يرضى يقول لي جناب عظماتكم ان الانتقاء له طريقة. هذه الطريقة اما ان يكون الرجل ده ثقة في الحديث ده بس، فيبقى نقيناه من وسط الكون، وفي الحالة دي نعوز نقيم دليل عليه، فنقول عبد الله بن عوف ده اللي موجود في البخاري، انه هو روايته السبع احاديث اللي البخاري رواهم عنه عن عمه. واهل الرجل ادرى بحديثه، فيبقى روايته دل عن عمه ما يشملهاش الضعف اللي هو في الكل، وبالتالي يبقى البخاري صحح له او نقى بس بقرينه، مش ان هو نقى حاجه مرصوصه كده وهيكبش. ادي معنى انتقاء حديثه، او ان هو يلاقيه في المكان ده، المكان ده هو تابعه ثقه، فيبقى روايته الثقه ده مشاركته للضعيف دليل على ان الضعيف ضبط هذا الحديث بخصوصه. ادي معنى الانتقاء. تقول طب يعني ايه انت يعني الكلام إيه ده نلاقيه فين؟ نقول في الناس بالراي. ايه الناس بالراي؟ تقول الناس بالراي تخش فيها العلل؟ قال ما هي الخيبه كده، الخيبه انك انت فاهم ان لازم كل سكه باب العلل في الحديث، ما فيش كده. العلم دائره زي دائره الكهرباء، تجمع الفشين وتحطهم كده ينوروا كل الفرح، شيل واحدة الفرح كله يقلب ضل. ادي فيبقى الانتقاء اما ان يكون موثقا في هذا الموضع بخصوصه بالدلائل، واما ان يتابعه من هو ثقة فيصبح هو مشابها لهذا الثقة، لان الحافظ يقول اذا تابع الرجل فالمتابع يأخذ درجة من يتابعه. يعني احنا لما نجي نقول للمشايخ اللي هو انتوا يعني البخاري لما يروي عن واحد ضعيف يبقى صحيح لغيره، يقول لك لا، ما يرتقيش مره واحده للصحيح الضعيف. ما يرتقيش ليه يا مولانا؟ ما هو الراجل الثقه اهو، والبخاري عمله، قال لا هات لي كلام ربنا ستر لغايه ما الحافظ ابن حجر نفسه قال يا ناس يا عالم الضعيف اذا تابعه ثقه يبقى هو صحيح لغيره. يقول لك لا ما ينطش مرتبتين، واحنا اللي نططناه يعني؟ لا راجل احنا بنقيسه زي بتاع الترمومتر. فاذا التقييد والاطلاق في الجرح والتعديل مطلوب، ويبقى الراجل ده اللي هو روى الوجه المرسل حديثه معلول بامرين. الأمر الأول هو الإرسال لأنه سقط الصحابي، الأمر الثاني هو نفسه ضعف في هذا الحديث. قرين الترجيح الوجه الأول هو كما ذكرنا متابعة اثنين من المحتج بهم على رواية هذا الوجه عن المدار وهو مندل، فاستأنسنا بأنه لا يضعف في هذا الحديث بخصوصه. الذي يؤدي الكلام الحمد لله. حاضر. استنى بقى استنى انت دلوقتي بنتكلم حالي. اتفضل. الجزئية دي تاني معلش. ايه ال ال ال الوجه الاول راجع بمتابعة اتنين من المحتج بهم على رواية الحديث عن المدار. اللي هو مندل ده. وإن كان مندل ضعيف فمتابعتهم الاثنين لبعضهما يجعل أنه يطمئن إلى ضبطه هذا الحديث. طب هنيجي بقى في النهاية للخطوة الرابعة الأخيرة أحكم على الحديث. قال ده موضوع تاني. إحنا دلوقتي زي واحد بيرمم في مكان يرمم باب وبعدين شباك وبعدين كذا ما يقدرش يرمم كل واحد. فاحنا رممنا دي قلنا اشكال الضعف ده انجبر بان الاثنين دول ما دام محتاج بيهم ومخهم مظبوط يبقى الراجل ده ضبط الحديد ده كده. عايزين تضعفوه ضعفوه بحاجه تاني بقى غير الرفع الى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال احنا هنضعفه يا عم بعنعنه المدلس لأنه لم يصرح بالتحديث. دي الحكم على الحديث؟ لسه. لما نيجي نكتب بس خلينا نحفظ الرباعي عشان يلي. خلاص كده خلصنا الترجيع؟ نعيد تاني يا بنتي؟ خلاص الحمد لله. فيبقى الترجيع بكسرة أو بالأكثرية في مقابل عدم وجود متابع لمن روى الإرسال وبذلك يكون طريقه هو المعلوم. وضربت محمد بن عبد الله الأسدي. أيوة. معلوم للإرسال. أنت الأول قول وجهين. وبعدين التفاصيل دي حتى لو غلطت فيها مش إشكال. ليه؟ لأن ما تقرأ كتب العلل يقول لك الوجه ده معلوم. تقول له السبب. يختلفوا فيه بس هو القرائن هيتقال السببين موجودين صح ولا لا؟ يبقى هو السبب ماشي يعني لو خالف الاكثريه ايوه لامرين ضعف المندل ويعني قلنا ان متابعه كتير بس وبعدين خلاص الحكم عليه ممكن هياخد حكم الشذوذ لا لا لو يخالف تشوف اللي هو خالف يطلع منكر يطلع شر لكن هم في الكتب كلها يقولوا خطأ لذلك لما برضو بنناقش رسائل يقول لا سموه هم نفسهم ما سموش من المعلول من الضعيف إلا ثلاث أربع أنواع وسبوا الباقي تقول لي أنت سموه إزاي أنا أقول لك إن ده خطأ طب ليه ما تقولش شاذ؟ قال لأنك أنت ما تعرف كتب العلل سواء يحكموا على رواية الضعيف بأنها شاذة. فتقول لي لأن اللي درسته إن هو الثقة. يقول اللي أنت درسته ده أحد الإطلاقات. يبقى كده إيه؟ ما مشيتش الله. فنقول إيه؟ إن هو أخطأ فيه يكون هتعمله شاذ، هتعمله منكر لما تقرأ أنت الكتب. تلاقيه يقول إن هو يبقى كده ويقول لك هذا باطل. فاكر ازاي يا عم ده دي ما فيش فيه اللي انت قلته قال انا قلت في المصطلح عرفته لك بنوع واحد ويجوز تعريف الشيء ببعضه تقول له حسن انت منين حسن يقول لك انا من الوادي الجديد خلاص ما انتش عايز بقى حاجه ثانيه لما كنا هتناسبه دور بقى يكفي ده في التعريف يقول لك امال جامع مانع دي جت منين دي بتاع المناطقه جامع مانع دي بتاع المناطقه اللي هم يقولوا الانسان حيوان ناطق لازم جامع مانع اما التعريفات الاستقرائيه دي كلها استقرائيه ما تديش الا حكم اكثري او اغلبي او كده امال ايه اللي قالوه لنا ده احنا المهم ان احنا ما قلنا لكمش لكن نروح نمسك في خناق الناس خلاص ده النظر والترجيع نقول بقى الحكم رابعا هذا رابعا الحكم على الحديث من الوجه الرابع، لأن المرفوع خلاص اتحكم عليه. الحديث من وجهه الراجع ضعيف، بحال من دل وتدليس ابن إسحاق. خلاص كده؟ ومعنى كده ان الاسباب تتعدد بس تكون موجودة. خلاص كده؟ اللي هو سؤال في المثال قبل ما نقفل الدكان. سؤال، ها؟ يقول لك البطاطس النهاردة بكام؟ قول يا محمود. هو كنا ضعيف لحالي. تفضل تفضل. صور يا شيخ. نعم؟ صور. ما سؤال، أنت ترسمنا يا عم. تفضل. ضعيف لحالي. تفضل يا شيخ. تفضل. بس هو كنا ضعيف لحالي من الكتب. هي لسه هنخرج يا عم، انتوا زهقتوا؟ خلاص انا كنت جايب لكم التخريج اهو، هنقول كلام كتير لكني براء النهارده، كفايه العلم. انتوا اللي مش عايزين اهو. انا شايف وانت لا لا خلاص يا عم، الناس اكسدت. لا اله الا الله. قلنا ان الحديث من وجهه الراجل ضعيف لحالي مندل وتدليس ابن اسحاق، مش احنا كنا جبرنا ضعف مندل بروايه اثنين عنه؟ مذكوره ثاني في الحكم؟ مش جبرنا عدم اعلانها فيه. عدم اعلانها ليس الحكم عليه بالضعف. لا لا فرق. خلاص يا عم مش حاجه، خلينا يا عم كل سؤال ثاني.